ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا